طيب الزمان المعتبر في المفقود أما على القول الراجح فهو ما أدى إليه اجتهاد الحاكم هذا الزمان المعتبر ويختلف باختلاف الناس واختلاف الأحوال واختلاف السلطان والمذهب أنه إذا فقد وله 90 سنة فإنه يجتهد الحاكم وما دون 90 إن كان ظاهر غيبته الهلاك ينتظر به 4 سنين منذ فقد إن كان ظاهر غيبته السلامة ينتظر به إلى تمام 90 سنة منذ ولد فإذا كان ظاهر الهلاك يقولون 4 سنين إذا كان ظاهر السلامة 90 سنة إلا إذا فقد وله 90 سنة فيجتهد الحاكم نعم هذا ما نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.